وإقدامهم على الأيمان الكاذبة واستهزائهم بآيات الله وشريعته المطهرة وبنائهم لمسجد الضرار الذي بنوه ليكون وكرا للتآمر على الإسلام والمسلمين. وقد حذر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من الصلاة في هذا المسجد لأنه لم يشيد على أساس من التقوى، وإنما بني ليكون مركزا لأهل الشقاق والنفاق ولتفريق وحدة المسلمين، إلى غير ما هنالك من الأعمال المنكرة والأفعال الخبيثة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن تلاوتنا الثانية مستمعينا الكرام تسجيل نادر للشيخ مشاري بن راشد العفاسي من سورة الشعراء. والشيخ مشاري من مشاهير القراء على العالم الإسلامي ومن أئمة المسجد الكبير بدولة الكويت، له عديد من الإصدارات القرآنية ما بين تلاوات مرتلة ومجودة بتنوع روايات القرآن الكريم. نستمع لهذه التلاوة من سورة الشعراء ثم نعود. نوادر التلاوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون، وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. استمعنا لهذه التلاوة الخاشعة الجميلة بصوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي في هذا التسجيل النادر، والتلاوة التي قرأ بها الشيخ مشاري هي برواية رويس عن يعقوب. الآيات التي استمعنا إليها من سورة الشعراء تتحدث بأسلوب يثير الطمأنينة والغبطة في المتقين، والفزع والهلع والندم في الكفار عن أحوال يوم القيامة. فالجنة تهيأ للمتقين، والجحيم للغاوين الذين يسألون على سبيل التحدي والتبكيت عن شركائهم الذين كانوا يعبدونهم من دون الله. وعما إذا كان يمكنهم أن ينصروهم، ثم يكبون جميعهم في جهنم فيأخذون بالتلاوم وإظهار الندم على ما فرط منهم والحسرة على فقدهم لأي شفيع وصديق، ويتمنون العودة إلى الدنيا لتلافي أمرهم، لكن هيهات. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن تلاوتنا الثالثة مستمعين الكرام هي تلاوة مجودة للشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، والترتيل فيها من سورة الواقعة. الشيخ محمد رحمه الله رحمة واسعة قارئ مشهور، نشأ في صعيد مصر في عائلة أتقنت حفظ القرآن الكريم وتجويده. ذاع صيت الشيخ محمد حتى لقب بمقرئ الجمهورية العربية المتحدة. الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله له العديد من التسجيلات للتلاوات المرتلة والمجودة وفي المناسبات القرآنية. نستمع لهذه الآيات من سورة الواقعة بتلاوة مجودة للشيخ محمد المنشاوي. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة أفضل

ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. استمعنا إلى هذه التلاوة المجودة للشيخ محمد صديق المشاوي رحمه الله، وقد كانت من سورة الواقعة. جاء في هذه السورة التذكير بيوم القيامة وتحقق وقوعه، ووصف ما يعرض في هذا العالم الأرضي عند ساعة القيامة، وجاء فيها بيان صفة أهل الجنة وبعض نعيمهم وصفة أهل النار وما هم فيه من العذاب، وأن ذلك لتكذيبهم بالبعث، كما جاء إثبات الحشر والجزاء والاستدلال على إمكان الخلق الثاني بما أبدعه الله من الموجودات بعد أن لم تكن، وجاء الاستدلال بدلائل قدرة الله تعالى في نزع الأرواح من الأجساد، والناس كارهون لا يستطيع أحد أن يمنعها من الخروج. وقد جاء في خاتمة هذه السورة تأكيد أن القرآن منزل من عند الله، وأنه نعمة أنعم الله بها علينا، فلم يشكروا وكذبوا بما فيه. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة، مع القرآن. المحطة الأخيرة معنا في هذه الحلقة مستمعين الكرام، تلاوة اخترناها من صغار القراء مما يتيسر من سورة الإسراء للشاب محمد بوزيط مصطفى، وهو قارئ مغربي نشأ منذ صغره على تلاوة القرآن الكريم وحفظه، مثل المملكة المغربية في محافل عالمية عديدة. نستمع لما يتيسر من آيات سورة الإسراء ثم نعود. صغار القراء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك شروق الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك عسى مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدن سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. استمعنا إلى هذه الآيات من سورة الإسراء بصوت الشاب محمد بوزيد مصطفى من المملكة المغربية. جاء في هذه الآيات بعد أن ذكر الله تعالى كيد الكفار واستفزازهم للرسول صلى الله عليه وسلم في آيات سابقة، جاء الأمر في هذه الآيات بالإقبال على عبادة الله وألا يشغل قلبه بهم، وبدأ بالأمر بأشرف العبادات والطاعات بعد الإيمان وهي الصلاة، ثم وعده ربه في الآخرة بالمقام المحمود. ولما أمره تعالى بإقامة الصلاة والتهجد ووعده بالمقام المحمود، أمره بأن يدعوه بما يشمل الأمور الدنيوية والأخروية. ثم أبان الله تعالى أن ما أنزل عليه من القرآن فيه شفاء النفوس والقلوب من الداء الحسي والمعنوي، وهو مرض الاعتقاد. ثم عرض بما أنعم به وما حواه من لطائف الشرائع على الإنسان.